القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سامح صابر جاد الكريم محمود علي المقيم في منطقة السبعين فدان دار السلام بمحافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا شاب متجوز وعندي أسرة يا حضرات، أنا ومراتي وعندنا من الأبناء 2، بشتغل وبعمل اللي عليا عشان أقدر أوفر لهم المعيشة وما نمدش إيدينا لحد، لكن الدنيا كل يوم بتقفل عن اللي قبله، يا إما بقى عشان التطور اللي بيخلي أصحاب الأعمال يستخدموا المكن ويستغنوا عن الإيد العاملة، يا إما عشان الناس اللي بتبطل شغل عشان الأزمات اللي بتحصل على المستوى العالمي من أزمات صحية أو اقتصادية. المهم أنا بحاول. طيب يا أستاذ محاول، قصدي يا أستاذ مواطن، ممكن تقولي بتحاول إزاي يعني؟ أنا حاليا مأجر تصريح بعربية أكل. مش فاهم يعني إيه مأجر تصريح، يعني ممكن تفسر لي وتشرح لي الكلام ده؟ عشان أنا بصراحة ربنا كده أول مرة أسمعه. ما هي واضحة يا بيه، واحد قدر يحصل على تصريح بعربية أكل، وهو طبعا مش هيعمل العربية دي، فيقوم إيه يأجر لي التصريح، أنا أعمل المشروع بالتصريح بتاعه وهو ياخد مني إيجار شهري. يا راجل وفي كده؟ طب ما تعمل انت تصريح وتوفر الإيجار اللي بتدفعهوله، تلاقيه بياخد منك نص اللي بتكسبه. أي والله يا بيه، وهو ده اللي جايبني لحضرتك. ايه، عاوز نكلمه في إيجار التصريح ولا ايه؟ لا، عاوز تصريح ليا بعربية أكل أو عربية عصير، يبقى مشروعي أنا اللي أعيش منه أنا وولادي. جاي عاوز تصريح العربية كمشروع يعني؟ وعايش أنا وأسرتي عند والدتي اللي هي أصلا عايشة بالإيجار، محتاج شقة نعيش فيها يا بيه، شقة من شقق المحافظة اللي بيدفعوا لها إيجار، بس حاجة تناسب الظروف يعني. لا لا لا، أنت طلباتك كتير خلي بالك. وأنا إمكاناتي محدودة، وأنا مش طالب غير إني أشتغل وأعيش أنا وولادي يا بيه، نلاقي مكان يتقفل علينا ومشروع نعيش منه. طب قولي، انت اتحركت قبل كده في اي اتجاه؟ عملت حاجة يعني في اي جهة من الجهات؟ قدمت في العمالة غير المنتظمة عشان يعني الاقي مساعدة، لكن ما حدش عمل لي حاجة. طيب خلاص خلاص، انا فهمت كل حاجة. امسك بقى انت الورقة دي، اكتب فيها بقى شكوتك على ما اخلص السندويتش البيض اللي فيه دي ده. وتوطي صوتك ليه بيه؟ الله الله، وبتتلفت حواليك ليه كده؟ اسكت يا عم، انت هتقول للي ما شافش يشوف، عشان حد يسمعني يا سيدي ويعرف اني معايا سندوتش بيض، فهمت؟ اكتب شكوتك، يلا اكتب شكوتك. شاي على الريحه يا صبحي. وكتبت كل اللي قلته في شكوتي وسبتها لحضرته، وقلت لعل وعسى يوصل صوتي للسادة المسؤولين في المحافظة عشان يساعدوني، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.